حب وحاسس بيه وشخصية اللي عايزه وعايش حياته ليه يا ريته بي وضح لي فعني يوم بلاقي كلام ويوم يلغي لا دي معاملة معارف عادي أو صحاب ولا مجاملة بشياكة بسيطة بين أغراب ده كده هيجنني طب مش كان يطمني قاصد ايه انا ليه مش فاهمة محتاج لي أبقى مع ودقتين ولا ايه مش قاصد ده انا ليه مش فاهمة محتاج لي عشان طيب فماشي وزع ابتسامات طب انا بيعرفها منين ده مالو جيه لخبطني في ظرف يومين حبيبي خايفة لا يطلع كل ده على مفيش واديني شايفة بوادر حاجة ما ترضينيش بالي عال حال ده كتير ما يبين لي خط السر رايح فين انا ليه مش فاهمة محتاج لي ابقى مع حال ده كتير ما